الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين الأرواح، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والأحد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تقبلنا هذه الساعة وأن ترحمنا هذه الساعة وأن تجيرنا من النار بقدرتك. يا من إليك المنتهى وبيدك خزائن كل شيء، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، العاصم من القواصم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله ضمان الذرية بعد الموت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. التقوى والدعوة هي الضمان الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، التعليمي، العسكري، التربوي، الشعائري، الشرائعي. تقوى الله والدعوة إلى الله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كما للمسلمين في هذا البلد علي حق، فللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها علي حقوق. وقد قمت بجولة أتفقد فيها أحوال المسلمين، فوجدتهم كأيتام على موائد لئام، أو قطيع من الأغنام في ليلة ظلماء مطيرة أحاطت بها الذئاب تتناوشها من كل جانب. ذهبت هناك إلى الأفغان وإلى جرحاهم، فوجدت فيهم عجبا. هناك في الأرض التي رفعت فيها راية الجهاد يقوم العدو بقصف القرى وهدم البيوت وحرق المحاصيل، والمعارك تدور. والتقيت بالجرحى في المستشفيات، أرجل مقطوعة وأجساد ممزقة. أسأل طفلا في العاشرة: ألا تتألم مما أنت فيه؟ فقال: من أجل حب محمد يهون كل شيء. عجبا لأولئك الرجال، أطباء مصريون جاءوا من نقابة الأطباء، أقول لهم: أتداوون الجرحى فقط؟ قالوا: والله لقد جئنا لذلك، فلما رأينا القوس أصبحنا مدرسين نعلمهم لغة القرآن، وأطباء وأطباء قلوب نلقي عليهم الدروس والمحاضرات، ونحس أننا نتعلم منهم أكثر مما يتعلموا منا. صغار لكنهم كالأسود، ثبات وصبر وتحمل عجيب، إنها بركة الجهاد في سبيل الله. ودارت معركة في ليلة القدر وانتهت في العيد في منطقة جاجي، فيها مجاهدون عرب وأفغان، واستشهد 70 منهم 11 عربي مسلم، وحرص العدو على أن يأسرهم فلم يستطع لكي يناور بهم إعلاميا، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينصر جنده. صف مستمر أيام رمضان الأخيرة وهم يستغيثون الله ربهم، ويردون على العدو فتصيب قذائفهم، تصيب قذائفهم العدو إصابات عجيبة. وصدق الله، ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حتى أنني التقيت بالأبطال الذين جاهدوا في تلك المعركة الخالدة، قالوا: قذفنا العدو بأكثر من 40,000 قذيفة وصاروخ، وكانت القذائف فوقنا تتفجر في الليل والنهار 6 أيام بلا نوم، ونعجب كيف أنها وكأننا في مهرجان للألعاب النارية. ما الذي خفف وطأة القذائف التي تنزل عليهم حمما ونارا؟ إنه الله الذي قال لنار إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول لي أحد المجاهدين اسمه الشيخ سليم، قال: والله لما أصبحت الخنادق لا تؤوينا، أصبحت الحياة والموت عندنا سواء، واشتقنا إلى الجنة والحور العين، ورأيت إخواني المجاهدين يحملون مصاحفهم ويجلسون خارج الخنادق تحت القصر. يقول: وإنني جلست أقرأ 7 أجزاء من كتاب الله فما مستني شظية واحدة، فأصبح عندي يقين في قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق خالد بن الوليد: فلا خرت أعين الجبناء. ثم عدت بعد ذلك أتفقد مشاريع المسلمين، المساجد والمعاهد والمدارس والمآوي، ثم انتقلت مرة ثانية إلى كشمير المسلمة المنسية المهجورة كما نسيت الأندلس اليوم. كشمير هذه بلاد المسلمين في باكستان، اقتطعها العدو فقطعها نصفين، مزقها تمزيقا، عرض أهلها عبر السنين الماضية إلى إبادة. أذكر في السنين الماضية دخل قطار طويل كبير فيه 15,000 من المسلمين في عرباته الممتدة في نفق عبر الجبال، وأوقفه الكفار هناك في كشمير المسلمة التي سلمت يدا بيد بأيدي المتآمرين. هناك في الظلام في النفق أطلقوا عليهم أفواه البنادق، وخرج القطار يسبح بالدم، 15,000 أو يزيدون لم يخرج منهم مسلم واحد حيا يرزق. رأيت هناك في كشمير أمة تبلع أمة، مقابر المسلمين حولت الى ملاعب، المساجد الى متاحف وخمارات، وهم ينشرون الالحاد، يريدونهم يعبدون كل شيء الا الله رب العالمين. والقيت بعض الدروس والمحاضرات هناك ورأيت المسلمين يبكون يتشبثون بي كتشبث الغريق بالقشة، وهل تنجيه القشة من الغرق؟ ثم انتقلت بعد ذلك الى المسلمين في الفلبين، وما ادراك ما المسلمين هناك. في جنوب الفلبين ان كانت العوالم اليوم تعدد العالم الاول والثاني والثالث، فعالمهم هو العالم الاخير، فهم في دنيا غير دنيانا. ضرورات الحياة، الكهرباء، التليفون، اذا اراد مسلم في جنوب الفلبين ان يتصل بالتليفون يسافر من بلده وقريته بالسيارة ساعتين وثلاث ساعات حتى يستطيع ان يتصل بالتليفون. لا تزال حياتهم البدائية. انا لا ادري اموال القروض من صناديق القروض والتنميات التي تؤخذ من دولنا اين تذهب. شوارعهم غير مرصوفة، الوحل فيها دائم، المستنقعات دائمة، اطفالهم تعرض للامراض، لا علاج ولا طب. ومن عجيب ما رأيت اقامة منع التجول وحظر التجول من السادسة الى السادسة، ويا ويل من يخرج في هذا الوقت في قرى الجنوب يتعرض لاطلاق النار. وقد قتلوا 5 من جماعة التبليغ، وكما تعلمون ان جماعة التبليغ لا تدعو الى السياسة، ولكن الكافر لا يفرق، امة الكفر واحدة. اوقفوهم الساعة 7 مساء واطلقوا عليهم النار واردوهم قتلا. وهم الان يزوجون المسلمات المؤمنات الغافلات للنصارى تحت الضرب والقهر. ايما مسلمة لا والي لها، يتيمة او مسكينة او لا يويها احد، يزوجونها نصراني. لماذا؟ قالوا حتى تتم الوحدة الوطنية. لا تتم الا اذا تزوج النصراني مسلمة. احوال المسلمين هناك في الفلبين يحتاج الى معونات المسلمين هنا، يحتاجون الى كل مصحف، الى كل قلم، الى كل ورقة، انهم يريدون ان ينقذوا دينهم، اراضيهم التي فتحها الدعاة المخلصون المجاهدون الذين جاهدوا بالكلمة والقدوة الحسنة، التجار الدعاة الذين فتحوا تلك الديار اندونيسيا وفلبين بلاد شرق اسيا، فتحوها بالكلمة الطيبة المباركة والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن. الان الاعداء يبتلعونها قطعة قطعة. اراضي المسلمين هناك جنة الله في الارض، ولكن من يستغلها؟ وصلت في اقصى الجنوب في الفلبين وجدت بحيرة هائلة اكبر من ارض الكويت عدة مرات، ثم لم اجد فيها سمكة واحدة يستفيدون منها. فقلت عجبا، اين ذهبت الاسماك؟ قالوا والله كنا نصطاد فيها جميع انواع الاسماك، لكن الحكومة الكافرة استوردت اسماكا صغيرة تأكل بير السمك والقته في البحيرة فقضت على جميع انواع الحياة فيها حتى لا نسترزق من تلك البحيرة. وتعال استمع الى شعارات الفاتيكان والبابوات عندما يرفع الصليب ويقولون جاء اليسوع المخلص داعية السلام، ثم يقول له ان نصف الرغيف لك ونصفه ليسوع، نحن جئنا للسلام للسلام، ويرفع هكذا الصليب. اي سلام واي رغيف؟ تحاربون الفقراء والمساكين في سمكات قليلات يسترزقون من ورائها في بحيرة. الكفر ملة واحدة ايها الاحباب. تجولت هناك كثيرا بين المسلمين، القيت عليهم الدروس والمحاضرات، يتعجبون ينظرون الي والى وجهي يقولون هكذا كانت وجوه الصحابة، هكذا كانت اشكالهم، اننا نحبكم كثيرا كثيرا ايها العرب المسلمون، تذكروننا بالسلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. ولكن قلوبنا يعتصرها الألم عندما نذهب إلى العاصمة وإلى المدن فنجد العرب لا يأتون إلينا إلا للزنا والفجور وشرب الخمور. أهذا هو الإسلام الذي نقله أجدادكم إلينا وتحقق الله فيهم؟ تحقق الله في تحقق قوله سبحانه وتعالى في العرب الذين يسافرون إلى تلك الديار للفجور والخمور، كما قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا أرحم الراحمين أن ترد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأن تحفظهم بحفظك وتكلأهم برعايتك، وأن تقيد لهم قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعهم وينقاد إلى الله ويقودهم ويحكم بكتاب الله وتحرسه، لا يخضع للبيت الأبيض ولا يركع للبيت الأحمر. شعاره: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أحبتي، تقرير موجز عن أحوال المسلمين. أما التفت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، وحرصت حرصا شديدا على أن ألتقي بأبنائنا الطلبة الدارسين في أرض الفلبين، فوجدتهم غرقا في بحر الظلام إلا من رحم الله. وإنني أحذر جميع الآباء أن يرسلوا أبناءهم إلى تلك الديار للدراسة. لما نزلت هناك في مطارهم ماذا رأيت وماذا شاهدت؟ أعداد النساء هناك يزيد 7 أضعاف أعداد الرجال، والبغاء منتشر في كل مكان، في الأسواق، في الفنادق، في الشوارع، في المطاعم، أينما تذهب تجد من يتعلق بك ويناديك للغدينة. وأولادنا المساكين منهم من يصبر شهرا ومنهم من يصبر شهرين، ثم يتساقطون واحدا تلو الآخر. هو المحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى. أوصي الآباء والأمهات أن يستغيثوا الله في صلاة الفجر بأن يحفظ الله أبناءهم. التقيت بهم في دروس وخطب، واجتمع حولي أعداد هائلة منهم، منهم الذي يصلي ومنهم الذي لا يصلي، ومنهم الذي وقع بالزنا وجاء ليتوب، ويبكون بكاء حارا يقولون: يا شيخ، تورطنا في هذه الديار، أصعب ما يكون فيها الحلال وأسهل ما يكون فيها الحرام، وإننا نقول لأهلينا: زوجونا حتى لا نقع، فلا يزوجوننا، فنحن في أمر عظيم، من يصبر على هذه الفتنة؟ السعار الجنسي يطاردهم في كل مكان، والسواح العرب عندما يأتون إلى تلك الديار يزيدون الطين بلة. بئست القدوات لأولئك الشباب. والله يا إخوان، وأنا في المطار أريد أن أسافر من هذا البلد، رأيت رجالا أعرفهم عليهم العقل ولا عقل لهم، وعليهم ثياب الوطنية ولا وطنية لهم، ويتمسحون باسم الإسلام ولا إسلام لهم، يصحبون البغايا عند باب المطار لا يستطيعون فراقهم. وإني رأيت بعضهم كالمهابيل يجري، يدخل من باب المطار ثم يعود يجري، يمسك عقاله ويقبل البغي خارج الباب، ثم يدخل مرة ثانية ويلتفت إليها ويعود يجري ثم يقبلها أمام الناس والناس ينظرون. أي دين هذا؟ إنه دين عليهم سيرد. البر لا ينسى والذنب لا يبلى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. لما نزلت هناك في الفندق واجتمع النساء اشكال والوان لا يفرقون ولا يميزون بين الصالح والطالح، تذكرت بيتين للامام ابن القيم وزدت عليها ثلاثة ابيات: ونساء الارض لما انبدت اقبلت نحوي وقالت لي الي، فتعاميت كأن لم ارها عندما ابصرت مقصودي لدي، بئست اللذة ان كان بها غضب الجبار والسخط علي، كيف ألقى الله ربي آثما يوم حشر الناس إذ غلت يدي، فمعاذ الله هذه صيحتي، قالها يوسف قلها يا أخي. رأيت هناك في أرض الفلبين نوعين أعزكم الله من دورات المياه، دورات من حجر ودورات من بشر، تتنقل في الطرقات لكل من يأتي فيقضي بها حاجته. أولادنا عندما يعودون سينقلون الإيدز والهربز والزهر والسيلان والأمراض الجنسية، ثم يتزوجون بنياتنا فيعدونهم وتعتدى ويعتدى على الأجنة في الأرحام. سبحان ربي لا إله إلا هو الذي جمع الشرك وقتل النفس والزنا في آيات واحدة. استمعوا لحكمة عظيمة جمعها الله في آيات واحدة ليبين خطورة هذا الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويبين الله حقيقة رهيبة أنه من يتعاطى هذا الفعل مصيره ومصير المشركين عند في النار، فيقول: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أيها الأحباب الكرام، استمعوا إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه وهو يقول هذه الحكم المشرقة ويبين أن الزنا دين. اسمعوا هذه القصة: سافر شاب فقال له أبوه: أي بني حافظ على عرض أختك في سفرك. قال: يا أبي، أختي عندك في البيت، كيف أحافظ عليها في سفري؟ فقال: يا بني، خذ نصيحتي وستعلم نبأها بعد حين. وذهب الشاب وفي لحظة خلوة قبل امرأة أجنبية، في نفس الوقت كان سق الماء الذي في بيت أبيه يملأ الإناء ماء، فمرت أخته في فناء الدار فقفز عليها فقبلها ولم يكن يفعل ذلك من قبل. فلما نظر الوالد إلى هذا المشهد وعاد الولد من السفر قال: أي بني، ألم أقل لك احفظ عرض أختك؟ والله يا بني لقد قبلها سق الماء دقة بدقة، ولو زدت لزادت سقة، إنما هو دين يؤخذ من الإنسان ولو بعد حين. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى الذين يتركون المؤمنات الزوجات النظيفات العفيفات ويسافرون إلى بانكوك وتايلاند ومانيلا، مانيلا هذه التي كان اسمها يوما بأنفاس الدعاة المباركين كان اسمها أمان الله، اسمها أمام الله يوم أن فتحت بالإسلام والأخلاق، الآن من إلا؟ يقول الشافعي: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. اللهم صن أعراضنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم سلم أموالنا. اللهم إنا نسألك وللمسلمين إخلاص النية وحسن الاعتقاد وصلاح العمل ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وبركة الدعوة وإجابة الدعاء ونظافة العفة برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك، وأن تكرم الشهداء، وتثبت الغرباء، وتفك المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم ووحد صفهم وثبت أقدامهم وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم، واجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوثر والأكبر يوم لقائك. اللهم إنك تعلم، أنت الغني بعلمك عن إعلامنا، هؤلاء حصان الأرض وعرائس الوجود، تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة. اللهم إنا نسألك عرائس الآخرة، اللهم إنا نسألك الحور العين المقصورات في الخيام قاصرات الطرف. اللهم اجعل مطعمنا حلالا ومشربنا حلالا ومنكحنا حلالا ولباسنا حلالا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر الأقصى وفلسطين، اللهم حرر الأقصى وفلسطين. اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بأعدائنا وأعداء الدين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.